Book 2 ستة لوك القراءة والكتابة يوميكاكي أنا أقرأ واتاشي وا يوميماس أنا أقرأ حرفا واتاشي وا موجي أو يوميماس أنا أقرأ كلمة. 私は単語を読みます. أنا أقرأ جملة. 私は文を読みます. أنا أقرأ خطابا. 私は手紙を読みます. أنا أقرأ كتابا. 私は本を読みます. أنا أقرأ. 私は読みます. أنت تقرأ. أنت تقرأين. あなたは読みます. هو يقرأ. 彼は読みます. أنا أكتب. 私は書きます. أكتب حرفا. 私は文字を書きます. أكتب كلمة. 私は単語を書きます. أكتب جملة. 私は文を書きます. أكتب خطابا. 私は手紙を書きます. أكتب كتابا. 私は本を書きます. أنا أكتب. 私は書きます. أنت تكتب. أنت تكتبين. あなたは書きます. هو يكتب. 彼は書きます.